إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى فيما افترض عليكم، اتقوا الله تعالى فيما افترض عليكم من الفرائض، وأدُّوها كما أُمرتم من غير زيادةٍ ولا نُقصان، ذلكم خيرٌ لكم عند ربكم. أيها المسلمون، إن من أعظم فرائض الدين بعد الإيمان والشهادتين إقامة الصلاة والإتيان بها على الوجه الشرعي، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام، إنها النور المبين وعماد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، إنها يا عباد الله هي أول ما يحاسب عليه المرء من الأعمال، إنها الفارقة بين الإسلام والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كم جاء في شأنها من الآيات، وكم روي في خبرها من الأحاديث عن سيد البريات. إنها العظيمة التي فرضت من غير واسطة ليلة الإسراء، وجعلت قرة عين المصطفى، وكانت آخر ما به أوصى، وهي آخر ما يفقد من الدين. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان. وفي كتاب الله يأمر الله تعالى بإقامتها والمحافظة عليها حضرًا وسفرًا، مقرونةً بالزكاة وبالصبر تارة، وبالنسك والذكر تارةً أخرى، وما ذاك إلا لعظيم منزلتها من الدين. ومع هذا فإننا نرى أعدادًا من المسلمين يتهاونون بشأن هذه الفريضة، فمنهم من لا يؤديها مع الجماعة في المساجد، ومنهم من يؤخرها عن أوقاتها المحددة، ومنهم من يخل بطهارتها، ومنهم من لا يصليها كما أراده الله منه، فهو لا يقيمها على الوجه المشروع، فلا يتم السجود والركوع، ولا يهتم للطمأنينة فيها، فأعضاؤه لا تستقر في صلاته، فهو يعبث بيديه أو رجليه، يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، وربما رفع بصره إلى السماء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وعن جابر بن سمرة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. رواه مسلم. وما ذاك إلا لأن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة سوء أدب مع الله، وهو مناف للخشوع الذي هو لب الصلاة. ولقد مدح الله الخاشعين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا يرى فيها خاشعا. رواه الطبراني. وفي سنن الترمذي قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال، فقال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى رجلا خاشعا. ورأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي يعبث بلحيته، فقال لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه. هذا قبل مجيء هذه الجوالات التي صار لها في بيوت الله طنين ورنين، ولربما جاءت ولربما كانت على ألحان موسيقية. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على صلواتكم وعلى الخشوع فيها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح يخرج المصلي منها وما قرت بها عينه، ولا انشرح بها صدره، ولا استنار بها قلبه، ولا قوي بها إيمانه. أيها المسلمون، إن عدوكم الشيطان يحاول صرفكم عن الخشوع في صلاتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. إن على الإنسان أن يفعل من الأسباب والوسائل ما يجلب له الخشوع وحضور القلب في صلاته لينتفع منها، فإذا ما أحس بأي صارف يصرفه عن صلاته فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستحضر أنه واقف بين يدي رب العالمين، وليتذكر الموت ليحسن صلاته، وليتدبر ما يلفظ به من ذكر وتسبيح، وإن كان إمامه يقرأ جهرا فليتابع قراءة الإمام بإنصات وتدبر. وقبل هذا يسبغ الوضوء ويبادر إلى المسجد ليكون من الخاشعين المفلحين. أيها المسلمون، مظاهر محزنة توجد في مجتمعاتنا تدل على عدم تعظيم قدر هذه الفريضة، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها كما يفعله بعض من يتوافدون على مدرجات الملاعب قبل صلاة العصر ليضيعوا صلاتي العصر والمغرب ولربما صلوات أخرى. ومن الناس من ينام عن الصلاة ولربما جمع صلاة يوم كامل والعياذ بالله. وجمع الصلاتين بلا عذر ذنب عظيم وخطر كبير، كما يوجد من بعض النساء والرجال ممن يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى أن يحضر الوقت الآخر. أيها المسلمون، عجيب حال بعض الناس اليوم، لا يعظمون شأن الصلاة بل يؤخرونها عن أوقاتها أو يتهاونون بها، وكأنهم لم يقرأوا قول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما أصيب بفقد أهله وذهاب ماله. فكم يفوت عداد من المسلمين اليوم صلوات إثر صلوات، وهم لا يجددون توبة نصوحا، ولا يحزنون لفوات الثواب، ولا يخافون سوء الحساب. أما الدنيا وما يتعلق بها فيتخذ لها من الاحتياطات والتدابير ما لا يخطر بالبال، ثم لو فات منها شيء لأصابهم هم وحزن، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ألا فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر الله، وربوا من تحت أيديكم على تعظيم هذه الشعيرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومروهم بها واصبروا على ذلك. قال الله عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال لخليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حافظوا عليها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، وتعلموا أحكامها وآدابها وسننها وخشوعها لتكونوا من المفلحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم في الصحيح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فإن الصلاة والمحافظة عليها نورٌ وأجر ونقاءٌ وطهر. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ جارٍ غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. والمشي إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه والمحافظة على صلاة الجماعة ثوابٌ عظيم وأجرٌ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيتٍ من بيوت الله ليقضي فريضةً من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحطُّ خطيئة والأخرى ترفعُ درجة. رواه مسلم. وفيه أيضًا: ألا أدلُّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفعُ به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغُ الوضوء على المكاره، وكثرةُ الخطى إلى المساجد، وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي صحيح البخاري: الملائكةُ تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما صلاة الجماعة فهي من شعائر الهدى، والمحافظة عليها من علامات التقوى، فهي أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. ويجب على الرجال أن يؤدوها مع الجماعة في بيوت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مهددًا هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. وجاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص لي أن أصلي في بيتي. فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في الصحيح. الله أكبر. هذه هي منزلة صلاة الجماعة عند نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الكسالى من المسلمين فها نحن نراهم قد استحوذ عليهم الشيطان، فهم لا يشهدون صلاة الجماعة في كثير من المساجد، فمنهم من لا يصلي في المسجد أبدا، ومنهم من يصلي بعض الأوقات دون بعض، ومنهم من يعبد الله على حرف فيصلي في الجماعة في رمضان أو في موسم الامتحان. وكل هذا دليل على ضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. أفلا يتوب هؤلاء إلى الله ويبتعدون عن الأسباب التي تؤدي بهم إلى إهمال هذه الفريضة؟ لماذا يستسلم البعض لعداوة الشيطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، رواه البخاري ومسلم. أما من ينسبون أنفسهم للعلم وأهله ويهونون من شأن الصلاة الجماعة فلا أدري ماذا يستفيد هؤلاء إذا هجرت بيوت الله وتهاون الناس بهذه الشعيرة، نعوذ بالله من الزيغ. أيها المسلمون، اتقوا الله في هذه الفريضة وتواصوا بالمحافظة عليها، فإنها أجر عظيم ونور كبير. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من المحافظين على هذه الفريضة، وأن يجعلها قرة أعيننا، إنه سميع عليم. اللهم صل وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وأنلنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك فرجا من عندك قريب. اللهم إنا نسألك فرجا من عندك قريب لعبادك المهمومين المحزونين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم انصرهم على من ناوأهم وآذاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لكل مؤمن ومؤمنة، واجعل لكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل مرض شفاء. اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم، وفك أسراهم، واشف مرضاهم، واقض ديونهم، وأرخص أسعارهم، واجمع على الحق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.